بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم إخواني وأخواتي في بيت من بيوت الله، وفي مجلس من مجالس العلم والإيمان في هذا الشهر الكريم، ولازلنا وإياكم نتدارس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا في اللقاء الماضي بحمد الله عز وجل عن غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، وما جرى من حادثتين مؤلمتين في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من مشاجرة اليهود ومن مشاجرة النصارى الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم، ثم من حادثة الإفك، ذلك البهتان والكذب الذي افتراه المنافقون عليهم من الله ما يستحقون. معنا في هذا اللقاء محطة من المحطات المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صلح الحديبية. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون. رأى أنه هو أصحابه يأتون المسجد الحرام يطوفون به ويحلقون رؤوسهم ويقصرونها، فكان تفسير هذه الرؤيا على ظاهرها أنه صلى الله عليه وسلم يبشر بها أنه سيذهب معتمرا إلى المسجد الحرام. ونحن الآن في السنة السادسة من الهجرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين ما رأوا الكعبة شرفها الله، وما أتوا إلى ديارهم مكة ما يزيد على 6 سنوات، وهذا لا شك يزيد في شوقهم وفي ولههم للقاء بيت الله الحرام. لذلك كانت هذه بشرى كما قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا، ينادي في الناس أنه يريد أن يذهب إلى مكة معتمرا، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. وبالمناسبة جميع عمره صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه، لم يعتمر في غير ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. فأتى فخرج صلى الله عليه وسلم واستنفر الأعراب، من يسكن البادية، استنفرهم معه ليخرجوا، واستأذنه كثير من الأعراب، أبطأوا، لم ينضموا إليه صلى الله عليه وسلم، وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا، كما ذكر الله عز وجل عنهم. أرادوا أن يعتذروا بهذا العذر الواهي، وهم في حقيقة الأمر قالوا هذا الكلام وجبنوا أن يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعتقدون أو نقل يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع من هذه العمرة سالما، لن يرجع من هذه العمرة سالما، ولذلك تباطؤوا وظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين غرة ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة في 1400 رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذهبوا لأداء العمرة، وساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، وسوق الهدي من الحل هذا أمر معروف، وفي هذا أيضا دليل على مسألة ربما يستغربها كثير من الناس، يعتقدون أن العمرة لا هدي فيها، يعني يعتقدون الهدي والأضاحي فقط تكون في الحج، وهذا غير صحيح. حتى العمرة من الممكن أن يقدم الإنسان الهدايا فيها، الهدي الذبائح، وهذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم خرج وساق معه الهدي صلوات الله وسلامه عليه. فعندما وصل ذا الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة كما هو معلوم، الذي يسمى الآن بأبيار علي، وذكر أهل العلم أنه من الألفاظ المنهي عنها أو التي ينهى عنها أن تسمى بأبيار علي، ليست هذه التسمية الشرعية، إنما قل بذي الحليفة، نسميها كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من أين أتت تسمية أبيار علي؟ أتت من أهل البدع. الرافضة يعتقدون من جملة قصصهم في خرافاتهم، وما أكثر خرافاتهم، يقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قاتل الجن في ذلك المكان، فيه آبار، مجموعة آبار، فقاتل علي الجن عند تلك الآبار فسميت بآبار، أو تسهيلا نقول أبيار علي، فلا تسميها بأبيار علي، وإنما سميها بذي الحليفة. والحليفة تصغير حلفة، والحلفة نوع من أنواع النبات كان يكثر ظهوره في تلك البقاع، فيصغرونه حلفة حليفة، فذي الحليفة، ولم نسميه بأبيار علي. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة أحرم صلوات الله وسلامه عليه، وقلد الهدي، وتقليد الهدي أن تجرح الناقة في صفحتها، في صفحة سنامها، تجرح بالخنجر أو بالسيف أو بأي آلة حادة تجرح، وإذا خرج الدم يمسح سنامها، هذا تقليد الهدي، حتى إذا رآها الإنسان من بعيد ورآها الناس وهي تسير لا أحد يتعرض لهم، يعلمون أن هؤلاء هم وفد الله، حجاج وعمار لبيت الله الحرام، وكانت العرب على ما فيهم من جاهلية وجهل وشرك، إلا أنهم عندهم شيء من بقايا دين إبراهيم، ومن بقايا دين إبراهيم تعظيم بيت الله الحرام. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يشعر الناس وخصوصا أهل مكة أنه ما جاء لحرب، بدليل إحرامنا، أننا محرمين، أننا محرمون، وهذه الهدي قد قلدت حتى يرى الناس ويشهد العالم أنهم ما أرادوا قتال، إنما أرادوا العمرة، وليس لقريش ولا غير قريش أن تصد أحدا يريد أن يعتمر، هذا البيت بيت الله عز وجل، وبناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ليس أمرا خاصا بقريش. إذن بذل النبي صلى الله عليه وسلم ما في وسعه ليظهر لهم ولغيرهم حسن نواياه، ما أراد القتال، ولكن وقع الأمر على ما أراد وقدر، وذلك بتقدير الله عز وجل القدير، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سار الجيش، أو نقول هذه يعني الثلة المعتمرون، ساروا إلى مكة شرفها الله. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، وعسفان منطقة قريبة من مكة، استراح هناك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وصلت الأخبار إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه قد أتوا ويريدون العمرة، فاستشاط أهل مكة غضبا، لأنهم فسروه تفسيرا آخر، قالوا كيف بيننا وبينهم عداوة وحروب طاحنة ومعارك، ثم يدخل الآن علينا في بلدنا بهذه الطريقة وبهذه دون استئذان ودون ترتيب، فصوروا ذلك أنه بمثابة الإهانة له، لذلك لم يقبلوا، وأرسلوا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان لا يزال آنذاك عن الشرك، أرسلوه في 200 فارس ليعترض طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علم أنهم أن كفار قريش قد أرادوا به شرا صلوات الله وسلامه عليه. جاء وصل إليهم خالد رضي الله عنه، وكان قلنا آنذاك على الشرك، وصل إليهم خالد وهم يصلون صلاة الظهر في عسفان، فأخذ خالد ينظر إليهم مع من معه من الفرسان، ثم عندما انقضت صلاة المسلمين قال خالد لمن معه، قال كيف لم نغتنم هذه الفرصة؟ لماذا يعني لماذا لم نغر عليهم ونباغتهم وهم يصلون فنقتلهم؟ ثم قال بعضهم لبعض، قال انتظروا ستأتيهم الآن صلاة بعد قليل هي أحب إليهم من هذه الصلاة، يعني بذلك صلاة العصر الصلاة الوسطى. أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل موعد صلاة العصر، أنزل عليه صفة صلاة الخوف، فضاعت الفرصة على المشركين. وصلاة الخوف لها تفاصيل معينة ولها صور، سبع صور كلها ثابتة، يعتمد إذا كان العدو في جهة القبلة، ما كان في جهة القبلة، في حال إقامة، في حال سير، لها صور يعني. فإن خفتم فرجالا يعني على رجولكم أو ركبانا فإن ضمنت فأقيموا الصلاة. فنزلت صفة صلاة الخوف، فبذلك صلى المسلمون صلاة وهم يقابلون العدو، فما استطاع خالد أن يغتنم هذه الفرصة بأن يباغتهم وهم في حال صلاتهم. بعد ذلك سلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين طريقا آخر ليتجنب المصادمة مع خالد رضي الله تعالى عنه، فسلك طريقا بعيدا إلى أن نزل على مشارف الحديبية، والحديبية يقول العلماء نصفها من الحل ونصفها من الحرم، يعني حدود الحرم. فنزل على مشارف الحديبية قريبا من مكة، هناك عسكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتاح مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأرسلوا إليه بديل ابن ورقاء الخزاعي. وقلنا في لقاء ماضي أن خزاعة كانت ناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع بطون خزاعة ما عدا بني المصطلق الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، جميع بطون خزاعة كانوا موالين للنبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم، ولكنهم كانوا ناصحين له. ويقال إن خزاعة كانت في الأصل موالية لبني هاشم، من مواليهم وحلفائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فحفظوا هذا العهد معه. فأرسلت قريش وهي تعلم ما بين خزاعة وما بين النبي صلى الله عليه وسلم من الود، فأرسلوا بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفاهم معه، فأخبروه أن قريشا مستعدون لقتاله وصده عن المسجد الحرام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بديل، قال ما جئت لقتال، إنما جئت لعمرة، وها نحن محرمون، وهذه قد قلدنا الهدي، ماذا يريدون؟ ما أتينا لحرب، إنما أتينا لعمرة، لماذا القتال؟ فرجع وقال أنا مستعد للهدن والصلح. فرجع بديل الخزاعي إلى قريش وأخبرهم، ما قبلت قريش مثل هذا الكلام، يعني أبدا، ترجع بعدين نفكر في الصلح. ثم أرسلوا إليه رسولا آخر وهو مكرز ابن محصن أو ابن حفص، أيضا ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. قال له صلى الله عليه وسلم ما قاله لبديل الخزاعي، ما جئت للقتال، جئت للعمرة وهذا الهدي، ومستعد للهدنة والمصالحة. رجع مكرز إلى قريش وأخبرهم، أيضا أبت قريش، وأرسلت سيد الأحابيش، والأحابيش من الأعراب، أيضا أرسلت إليهم قريش ليستعينوا بهم على قتال المسلمين. فأرسلت سيدهم سيد الأحابيش وهو الحليس ابن عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بقدومه قال عليه الصلاة والسلام: هذا، يعني سيد الأحابيش، هذا من قوم يعظمون الهدي فابعثوه. فعندما أتى أرسلوا في وجهه أو بعثوا في وجهه واستقباله الهدي من الإبل وغيرها، وقد قلدت أشعرت. فقال هذا الرجل، واستقبلوه أيضا يلبون أي الصحابة، فلما رأى الحليس ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدون عن البيت، أتحج لخم وجذام وحمير، قبائل المعروفة، أتحج لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ هذا أولى الناس بالحج، وأبوه وجده سيد البطحاء، وهو سليل ذلك النسب المبارك الشريف. تترك قبائل العرب في شرق الجزيرة وغربها تحج وتعتمر ويصد ابن عبد المطلب؟ قال: هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم أتوا معتمرين. فلما سمعت قريش منه ذلك، يعني عاد لهم وقال لهم هذا الكلام وأنكر عليهم وعاتبهم، فقالوا له: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك بالمكايد. يعني معروف كلام الحق لا يقبلونه، يريدون أن يسمعوا ما يريدون سماعه. ثم أرسلوا رسولا رابعا وهو عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، سيد بن سادات ثقيف. فجاء هذا عروة وتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لمن قبله: جئنا عمارا إلى آخره، وما أردنا القتال، وأنا مستعد للصلح والهدنة. فقال عروة بن مسعود الثقفي، قال له: أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو استأصلت قومك، يعني أرأيت لو أن الآن دارت معركة بينك وبينهم فاستأصلتهم وانتصرت عليهم وسحقتهم، قال: هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني هذه بدعة في نظرهم، بدعة ما أتى بها رجل قبلك أن يقاتل قوم فيستأصلهم. قال: وإن تكن الأخرى، يعني هم يقتلونك أي الهزيمة بك، فإني أرى حولك أوباشا، يعني بذلك الصحابة، فإني أرى حولك أوباشا من الناس جديرون أن يتركوك ويفروا. تجاوز الحد عروة، غلط على الصحابة، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما تمالك نفسه. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، يعني سبه ومسب شنيعة. ثم قال: أنحن نفر عنه؟ فلم يستطع أن يرد، أي عروة الثقفي، على أبي بكر لإحسان أبي بكر إليه من قبل، لأن أبا بكر قد أحسن في أيام الجاهلية، يعني قبل الإسلام، إلى عروة، والعرب تحفظ الإحسان لبعضهم البعض على ما فيهم من جهل وجاهلية قبل الإسلام، ولكن هذه من أخلاقهم الحسنة. فعندما رد أبو بكر ردا عنيفا وشتم عروة بن مسعود الثقفي، قال له عروة: لولا أن لك علي يدا يا أبا بكر مساعدة ومعروف لرددت عليك بمثلها، ولكن هذه بتلك، خلاص الآن ما لك شيء علي ترى، يعني معنى كلامه تهديد، احفظ لسانك، إذا تجاوزت سأرد عليك، ولكن الآن لن أرد للمعروف الذي أسديته لي. أيضا كان عروة مبعوث قريش كان يقوم بأفعال استفزازية في أثناء كلامه ومحاورته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يلعب بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه يعني استفزاز، ولكنه الحليم صلى الله عليه وسلم الحكيم صلوات الله وسلامه عليه، فكان كلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه رجل واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه بنعل سيفه، يعني مقبض السيف ضربه، وقال: أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لأقطعنها لك. ثم كلما أراد أن يمدها ضربه بنعل السيف، قال: أخر يدك عن لحية النبي عليه الصلاة والسلام أو لتقطعنه. فعندما كرر عروة فقال، وكان يقال كان هذا الرجل متلثما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: من هذا الذي واقف على قال ألم تعرفه؟ إنه ابن أخيك المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل. فقال عروة، هذا عم، هذا ولد أخوه العروة عم المغيرة رضي الله عن المغيرة، فقال له عروة: أي غدر، يعني يا غدار، لا زلت أسير في دية غدرك وخيانتك. عروة رضي الله عنه قبل أن يهاجر المدينة غدر بأناس فقتلهم وسلب ما معهم من أموال، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ولم يقبل منه الأموال. كيف تغدر بالناس؟ فجاء أولياء المقتول إلى أهل المغيرة، فتكفل عمه عروة بدفع ديته، فيقول: أنا إلى الآن أدفع ديتك وسد عنك وتفعل هذا الفعل، تضرب يدي وتؤخرها؟ ما فيه قضية، ما فيه مجاملة عند الصحابة رضي الله عنهم، عند النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر، ما في تجاوز، وإن كان أب وإن كان أخ وإن كان ابن وإن كان زوج، أبدا أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. ثم رأى عروته، وكان رجلا حكيما، رأى في معسكر المسلمين، رأى أمورا عجيبة غريبة لفتت انتباهه. رأى من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا عجبا، يعظمونه يجلونه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مثال ما وقع من ابن أخيه المغيرة ابن شعبة. فقام عروة ورده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كما قال لمن سبقه من الرسل المبعوثين من قريش. رجع عروة إلى قريش، ماذا قال لهم؟ قال عروة لقريش: أي قوم، لقد وفدت على الملوك. هذا مو بسيط، عروة ادخل على الملوك والرؤساء ملوك الأرض. قال: لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. كل شيء عجيب. قال: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، فدلك بها وجهه وجلده صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، بمجرد أن ينظر إلى الشيء يبتدرون إلى أمره صلى الله عليه وسلم، من المسارعة والمبادرة في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يعني كأن عروة يقرأ ما بين السطور وله نظر بعيد، يقول: الذي مثل حاله مع أصحابه يفعلون معه هذه الأمور مستحيل أن يسلموه وإن حاربوا الدنيا بأسرها. قال: فأحسن لكم اسلكوا مسلك الطيب، وسيعرض هو عليكم الصلح والهدنة فاقبلوها ولا تعترضوه وتحاولوا قتاله. هنا عندما سمعت قريش من عروة هذا الكلام، كأنها بدأت تلين وترضخ لقبول الهدنة والخطة. ولكن في هذه الليلة تسلل مجموعة من الشباب من فتيان قريش السفهاء، الذين يعني لا يريدون بطبيعة الحال الهدنة والصلح، بدافع الشباب والحمية الزائفة في كثير من الأحيان يريدون استمرار القتال، فيريدون إفساد الأمر، فتسللوا وانحدروا على معسكر المسلمين ليوقعوا أو ليقتتلوا معهم فيفسدوا هذا الاتفاق. ولكن المسلمين استطاعوا بفضل الله عز وجل أن يقبضوا على هؤلاء المتسللين، وكان عددهم 70 أو 80 رجلا، ثم أوثقوهم، ثم بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأطلقهم لوجه الله، أطلقهم صلى الله عليه وسلم، حتى أيضا يبين لهم أنه ما جاء لقتال، ولا كان أن يقتلهم، ولكنه أطلقهم ليبين لهم أنه ما أراد قتالا صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بباطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، إلى آخر الآيات. طبعا لا شك هذا الموقف أثر سلبيا وأدى إلى ضعف معنويات كفار قريش، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبض على 80 منهم ويكون قادرا على قتلهم والفتك بهم ثم يطلقهم. لا شك أن هذا كانت صفعة على وجوههم، وهو يبرهن لهم بالدليل الواقعي أنني ما جئت لقتال، ما جئت لمصادمة، جئت لعمرة. عندها قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا منه إلى قريش، فأرسل ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونزل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جوار أبان ابن سعيد الأموي من أبناء عمومته من بني أمية، نزل على جواره يعني لا أحد يمسه بسوء، وهو أصلا رسول، والرسول لا يمس، المبعوث لا يمس، بمثابة السفير الآن لا يمس، مهما كانت حرب بين البلدين سفير ما يمس، هذه أعراف، ومس السفير وقتله بمثابة إعلان الحرب. فذهب ودخل المدينة وكانت عنده رسالة، الرسالة الأولى يتفاوض مع المشركين على بنود الصلح، الرسالة الثانية أن يذهب للمستضعفين من المسلمين الذين لم يهاجروا ما استطاعوا الهجرة، أن يذهب إليهم وأن يبلغهم هذه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا وصابروا ورابطوا فإن الفرج قريب وإن الفتح قريب، ليثبتهم. بلغ عثمان رسالته إلى كفار قريش، فقالت له قريش، ويعرفون من هو عثمان، من منكرة، من سيد من سادات قريش، صاحب نسب شريف عريق بينهم، وهم يحفظون هذا لعثمان. فقالوا لعثمان يعني: ألا تحب أن تطوف بالبيت؟ وعثمان الآن يمكن قرابة 7 سنوات وما شاف البيت الكعبة مهاجرا، فقالوا له وهم يعرفون اشتياقه: ألا تحب أن تطوف؟ خلاص أنا وصلت، طوف. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كنت لأطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه. قال: ما كيف أطوف؟ أطوف بالبيت وأستمتع بهذه العبادة العظيمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم منع هو أصحابه؟ أبدا، ما كنت لأطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من قريش إلا أن حبست عثمان، حبسته، وذلك والله أعلم حتى يتشاوروا في هذا المقترح الذي قدم من قبل عثمان. قالوا يعني انتظر، حبسوه ولم يسمحوا له بالرجوع حتى يبلغوه ردهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المصالحة. استمر حبسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه 3 أيام. لا شك مثل هذه الأجواء يعني تكون الأمور متوترة والناس متحفزون من الطرفين، فمثل هذه الأجواء تكون أرضا خصبة لنقل الإشاعات المغرضة، لأن الناس يكونون متعطشين لسماع الأخبار، فأي كلمة ممكن تنتشر كانتشار النار في الهشيم. فأشيع أن عثمان قد قتل، أشيع، لا تسألني من صاحب الإشاعة، أنا ما كنت معهم، لكن هكذا أشيع، أشيع أن عثمان قتل. وتزامنت هذه الإشاعة مع حبس عثمان وتأخره، يعني الذي سمع الخبر أكيد منهم من قال يمكن إشاعة، لكن أكيد أنه قيل له: طيب لو إشاعة وشمنع، ما لماذا لم يرجع إلى الآن وقد مضى على غيابه 3 أيام بلياليها؟ إذا الكلام صحيح، قتل، خصوصا وأن قريش تتحفز وتتهدد. فعندما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل قام صلى الله عليه وسلم أو كان جالسا تحت شجرة فقال فدعا الناس هلموا إليه وبايعوني على القتال. يعني خلاص قتل المبعوث إعلان الحرب. يعني قريش ما فيها طب. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول حاولنا بشتى الطرق، حاولنا أن نقنع، بذلنا حسن النوايا لهم، أبت قريش إلا القتال القتال، فوالله لن نرجع حتى يفتح الله بيننا وبينهم أو تنفرد سالفتي، يعني أن أقتل صلى الله عليه وسلم، ما في رجعة. ثم دعا المسلمين وطلب منهم المبايعة والصبر والمصابرة على قتال قريش، فبايعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عددهم 1400 رجل. بايعوه مصافحة. ثم بعدما تمت هذه البيعة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفه بكفه الأخرى وقال هذه عن عثمان، هذه عن عثمان. هذه طبعا البيعة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الشجرة أو هذه البيعة تسمى ببيعة الرضوان، يعني أخذا من, من, من, من, من رضا الله عز وجل عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين. هذه الشجرة لا قدسية لها أبدا، ويقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أزالها في خلافته، وذلك لبعد نظر عمر رضي الله عنه، يعلم أنه سيأتي من جهلة المسلمين من يتبرك بمثل هذه الأمور كما يفعلوا الآن عند الخضر وعند المقامات وعند الأضرحة، يتبركون من الجهل، بل هذا ذريعة مفضية إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فهذه الشجرة هكذا التقدير من الله عز وجل، وقت عقد هذه البيعة تحت هذه الشجرة كان جالس يستظل، جاءه الخبر دعا الناس بس لم يتقصد الذهاب إليها، ولذلك لا قدسية أبدا لهذه الشجرة، حتى قلت لكم أن عمر يقال أنه أزالها رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف لا شك أنه من المواقف المضيئة التي تبين فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد شهد لهم بسلامة الصدور وبصحة الإيمان لقوله جل في علاء فعلم ما في قلوبهم، وهذا رد على هؤلاء الأخباث الزنادق الذين يدعون بأن الصحابة منافقين، نقول أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أصدق أم الله؟ صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذب هؤلاء الأفاكون المجرمون الذين يدعون كذبا وزورا أن الصحابة منافقون، نقول ربنا تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لاحظ فعلم ما في قلوبهم، إذن ربنا رضي عنهم لأنه علم بما في قلوبهم، صح؟ فعلم ما في قلوبهم من أي شيء؟ من النفاق، من الكذب، من الكفر، من الخيانة، أعوذ بالله أعوذ بالله، إنما علم ما في قلوبهم من الإيمان والصلاح والصدق والتقوى والخير وغير ذلك من خصال الخير، ولذلك رضي الله عنه، لأن الله لا يرضى إلا عن أوليائه، لأن الله إذا رضي عن عبد لا يسخط عليه أبدا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حال أهل الجنة، نسأل الله جعلنا وياكم من أهلها، عندما يدخلون الجنة ويجتمعون في الوادي الأفيح بعدما ينزلون منازلهم، فينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه، وربنا لا يخلف الميعاد. فيجتمع أهل الجنة منهم على منابر من نور، على اللؤلؤ، على منابر الزبرجد، وأدناهم وليس فيهم دني على كثبان المسك، يجلسون ينتظرون، فيشرف عليهم الجبار جل في علاه فيقول يا أهل الجنة سلام عليكم، فيقولون بصوت واحد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيقول الله عز وجل سلوني هذا يوم المزيد. فعندما يجدون أنه ليس لهم بد من سؤال الله تبارك وتعالى يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تباعدنا عن النار وتدخلنا الجنة، يقول سلوني هذا يوم المزيد. فيجتمع أهل الجنة على كلمة واحدة، ربنا أرنا ننظر إلى وجهك الكريم، فيكشف الله عز وجل الحجاب، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فما أوتي أهل الجنة نعيما أفضل من هذا النعيم، أفضل نعيم النظر لوجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. ثم يقول لهم الجبار جل في علاه اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إن هذا هو الشاهد، أحل رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فمن أحل الله عليه رضوانه لا يسخط عليه أبدا. وهنا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400 رجل. إذن هذه منقبة عظيمة. بمجرد أن تمت هذه البيعة وهم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفزعوا إلى سلاحهم، وإذا بعثمان رضي الله عنه وأرضاه يبدو من بعيد قد رجع إليهم رضي الله عنه وأرضاه. طبعا خلاص انتهى يعني هذا الأمر، طالما أن عثمان قد عاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الطرف الآخر طبعا بلغت قريشا هذه الأنباء المفزعة، سمعوا وعلموا أن المسلمين قد بايعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم على الموت. كانت بيعة الرضوان خلاصتها المبايعة على الموت في سبيل الله، فدخل الرعب في قلوبهم وهم يعلمون إلى أي مدى ممكن أن تصل التضحيات من قبل أولئك الأخيار الأبرار الأبطال رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كان من قريش إلا أن تداركت الموقف وأرسلت مبعوثا خامسا وهو سهيل ابن عمرو ليتدارك الموقف وليقبل بالصلح والهدنة. فعندما جاء سهيل ابن عمرو ورآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال لأصحابه هذا سهيل ابن عمرو سهل أمركم، باب التفاؤل كما في صحيح البخاري، كان صلى الله عليه وسلم تعجبه الكلمة الطيبة. واضح؟ يعني أنت مثلا عندك مراجعة مثلا، والمراجعة دشة تتحاتي أنت مثلا معاملتك ما تمشي ودخلت، وما شاء الله عندنا الوزارات المعاملة تخلص بدقيقة، فعندما دخلت وأنت متردد وخايف لما تمشي شفت واحد ولا اسمه سهيل تتفائل تقول إن شاء الله سهل الأمر. مو معنات هذا أنك شفت واحد اسمه مثلا عسير تقول أوه خلاص أرجع البيت، لا تشاؤم في الإسلام، هذا من الطيرة التشاؤم، لا. أما التفاؤل نعم من الاسم، من يعني ال ال ال ال ال الابتسامة، يتفائل الإنسان بمثل هذه الأمور. فهنا قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، وفعلا تسهل الأمر مع سهيل بن عمرو. فأتى سهيل بن عمرو وتكلم كلاما طويلا، فبعدما انتهى من الكلام قال له يلا الصلح، تنص اتفاقية صلح الحديبية على 4 بنود. البند الأول، وهذا هو البند المهم لدى كفار قريش، لأن الآن المهم عندهم ليس المهم ما يترتب على هذه الاتفاقية، المهم الآن عند قريش بالدرجة الأولى أن لا يفضح أمام العرب، أن لا تقول العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم دخل مكة رغم أنفهم. فهذا هو كان الشغل الشاغل لدى كفار، يعني عيب عندهم. فلذلك أول بند ينص على أن يرجع المسلمون هذا العام، يردون المدينة. شوف مع أنهم وصلوا إلى الحديبية يعني قاب قوسين أو أدنى يرون البيت الحرام، ومع ذلك رد إلى المدينة، أن يعود المسلمون إلى المدينة ولا يعتمروا من هذا العام. هذا هو البند الأول. ويشتمل أيضا يعودون العام القادم للعمرة في نفس الوقت في ذي القعدة، ثم يمكثون في مكة 3 أيام فقط، ولا يحملون معهم من السلاح إلا السيوف في أغمادها. إذن هذا هو البند الأول. البند الثاني، هدنة لمدة 10 سنوات، وهذا هو الفتح المبين بالنسبة للمسلمين في قول الله عز وجل: إنا فتح لك فتحا مبينا. لهذا الشرط هدنة 10 سنوات، تضع الحرب أوزارها بين قريش وبين المسلمين. الشرط الثالث أن من أراد من قبائل العرب أن تدخل في حلف المسلمين فلتدخل، ولكن تلتزم بهذه البنود. ومن أرادت من قبائل العرب أن تدخل في حلف المشرك في حلف قريش تدخل وتلتزم بهذه البنود. فدخلت في حلف المسلمين خزاعة، لأنهم كانوا ناصحين كما قلنا في أكثر من موقف، ودخلت في حلف قريش بكر، بنو بكر وبنو خزاعة، بنو بكر مع قريش وبنو خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع، وهو كان شرطا مؤلما بالنسبة للمسلمين، وهو من جاء إلى المسلمين مسلما من قريش يجب على المسلمين أن يردوه، ترده إلى مكة مرة أخرى وإن كان مسلما. ومن جاء إلى قريش إلى مكة مرتدا من المسلمين فليس على قريش أن ترجعه. إذن فيه ظلم، فيه إجحاف، ما فيه مواساة، ما فيه مساواة. إذا أتاكم مسلما تردون لنا، وإذا أتانا كافر ما رد لكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نظرته بعيدة تتجاوز هذه الأحداث القريبة المشاهدة، نظرة بعيدة صلى الله عليه وسلم، ويغلب المصالح على المفاسد صلوات ربي وسلامه عليه. الآن نريد أن نكتب هذا الاتفاق، كتب هذا الاتفاق بهذه الشروط الأربعة. دعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان كاتبا، ونبينا ليس بكاتب، هو أمي عليه الصلاة والسلام، فقال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لحظة، ما نعرف الرحمن الرحيم، من هو الرحمن الرحيم والعياذ بالله؟ قال: اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي باسمك اللهم. ثم كتب باسمك اللهم: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله. فقال سهيل: قف، لو نعلم أنك رسول الله لما قتلناك. قال: فماذا أكتب؟ قال: أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحوها رسول الله، خلاص امسحها. فغضب علي، قال: والله ما أمحوها، كيف أمحوها؟ أمحو رسول الله، ما تطيب نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن طالب: أرني وينها، ما يعرف أن يقرأ صلى الله عليه وسلم. قال: أرني. فوضع أصبعه فبل ريقه فمحاها رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمحوها صلى الله عليه وسلم: قال: وإني رسول الله وإن كذبتموني. صلى الله عليه وسلم، مش ضر النبي عليه الصلاة والسلام، ايش ضر؟ لذلك أيضا نقول لجميع إخواننا، عندما يتعرض رموزنا ورموز الإسلام وأولياء الله الصالحين كعائشة رضي الله تعالى عنها أو النبي صلى الله عليه وسلم، وش يضرهم؟ المضر على هؤلاء من تعرض. نعم ندافع عنهم، لكن لا نصل إلى مرحلة أن يكون هذا هو شغلنا الشاغل. فانظر هنا، قال: أمسح، مسح. هل عندما مسحها مسح الحق؟ أبدا. هل ألغى رسالته؟ أبدا. إنما قال: وإني رسول الله وإن كذبتموني، هذه مزعناها، لا تقدم ولا تؤخر صلى الله عليه وسلم. فكتب باسمك اللهم: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على الآتي: 1 2 3 4، ما ذكرناه قبل قليل، وقع وقع، انتهى. وكتبت نسختان، نسخة عند النبي صلى الله عليه وسلم ونسخة عند أخذها سهيل إلى إلى كفار قريش أثناء أو قبل الانتهاء من كتابة الصلح، يعني كتب ربما بند أو بندين، لكن إلى ما وقع. وإذا بأبي جندل، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أريدك يا سهيل. وإذا به في قيوده مسكين، قد أوثقه أسلم وعانى من تعذيب أهل مكة، ومنهم أبوه له رضي الله عنه وأرضاه، وإذا هو في قيوده فر، استطاع أن يفر، وأتى وأراد من المسلمين أن ينجدوه، فقال سهيل هذا أول العهد، رده، لأن المعاتة نص. فقال له صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما كتبنا، إلى الآن. فقال أبدا لا أبرم معك هذا الصلح حتى ترجعه. قال له صلى الله عليه وسلم فأجزه لي أنا واسط لي أنا، اتركه لي أنا. قال أبدا، يرجع الآن. وقام أبوه سهيل وهو يضربه على وجهه يريد أن يرجعه، وهذاك يصيح أبو جندل ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها يا معشر المسلمين إذا رجعت يفتنوني في ديني. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يغلي من هذا الموقف، بل يقال رضي الله عنه أنه اقترب من سهيل من أبي جندل وقرب منه السيف وهو يقول له أطح برأس أبيك تنتهي المشكلة. فأبى أبو جندل هذا الأمر ورده رضي الله عنه وأرضاه، فقال له صلى الله عليه وسلم سيجعل الله لك فرجا، وجعل الله لهم فرجا كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل. فعاد سهيل وكتب الصلح، وتم الصلح، وذهب سهيل آخذا ورده أبا جندل وعاد إلى قريش بنسخته، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس خلاص تحللوا من إحرامكم، هم محرمون، قال تحللوا من إحرامكم. فسكت الصحابة، كل واحد ساكت وجالس لا يجيب لا بنعم ولا لا، ساكتين يعني تفور دماؤهم في عروقهم، لكنهم لا يقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد عليهم مرة وثلاث، ثلاث مرات يأمرهم أن يحلقوا وأن ينحروا، لأن هذا هو الذي يسمى في كتب الفقه بالإحصار، هذا هو الإحصار في الحج. إذا أحصر الإنسان إذا أتى إلى مكة وهو محرم ثم يحصر، يحصر يعني يصد، يصده مثلا الشرطة ولا أي سبب، ماذا يفعل؟ يتحلل من إحرامه، إذا كان معه هدي ينحر هدية ويحلق رأسه وانتهى القضية. واللي ما معه هدي يرى بعض أهل العلم أنه قياسا على هدي التمتع فيصوم 10 أيام، مسألة خلافية فقهية يعني. المهم أن المحصر يتحلل من إحرامه، إذا صد يتحلل من إحرامه ويحلق وينحر هدية. فأمرهم مرة ثنتين ثلاث ما استجابوا، غضب صلى الله عليه وسلم وخشي على قومه، خشي على صحابته أن ينزل عليهم عذاب من الله عز وجل، إذ أنهم عارضوا أمره، أو لم يمتثلوا، أحسن أن نقول هم ما عارضوا لكن ما امتثلوا لأمره في بادئ الرأي. فدخل على أم سلمة وكانت معه في هذه السفرة، في هذه الرحلة، لأنه صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه قرعة، أيتهما خرج سهمها أخذها معه. فكانت معه في هذه المرة أم سلمة، فدخل في خيمتها وقال هلك الناس، هلك الناس، أمرهم بكذا وكذا لا يمتثلون. فقالت هذه المرأة الحكيمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت له ابدأ بنفسك يا رسول الله ولا تكلم أحدا، اخرج واحلق رأسك وانحر هديك. وفعلا خرج صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه، نحر هديه، فتسابق الصحابة إلى نحر هديهم وهداياهم، ويحلق بعضهم رأس بعض حتى كاد كما قال أهل العلم يقتل بعضهم بعضا من الهم، وهو يحلق رأس أخيه يكاد أن يقتله وأن يجرحه من الهم الذي نزل بهم. قد يقول قائل كيف امتثل الصحابة هنا؟ هنا عندما لم يمتثل الصحابة أو ما استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، كانوا يطمعون أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم أمره، يعني ممكن الآن يشاور يغير، يعني آخر كلام هذا خلاص ما في تراجع، ما في رجعة، لأنهم إلى الآن كما قلنا ما يقارب ما يزيد على 6 سنوات وبعضهم أكثر قد تركوا البيت، اشتاقت نفوسهم إليه، والآن أصبحوا على على على على مرمى حجر كما يقال، قريبين جدا يرجعون. نحن الآن لا يصبر أحدنا عن بيت الله الحرام أن يمر عليه عام كثير، يعتبر تهوى إليه الأفئدة والقلوب المؤمنة، كيف هم من أهلها وقد طردوا وهاجروا في سبيل الله وأصبحوا الآن على مرمى حجر يصدون؟ فكان الأمر صعبا ووقعه شديدا على قلوبهم، لذلك كانوا يعني إلى آخر رمق يرجون ويطمعون أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، ولكن عندما رأوه أنه حلق خلاص القضية ما فيها رجعة، فلذلك بادروا وحلقوا رؤوسهم ونحروا هداياهم رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا أيضا فيه فائدة ودرس من دروس السيرة، أنه ضرورة أو أهمية أن يستشير المسلم زوجه. أن بعض الناس جماعة الخير المرأة عند حالها والكرسي واحد، إذا الكرسي يستشار هي تستشار، وللأسف الشديد لا تستشار لا في قليل ولا في كثير، بل إن بعض الرجال وللأسف يستنكف يعني يستكبر أن يستشير زوجته، بل في بعض المواقف قد تقول زوجته افعل كذا وهو يقول لا أفعل، وهو يعني لا يستشيرها أصلا، ثم بعد ذلك يظهر له أن الصواب ما ذكرته زوجته ولكنه يمتنع أن يفعله حتى لا يقال إن فلان أخذ برأي زوجته فيعير في الديوانية سكامرته. وهذا حقيقة من الأمور الخطأ فيها خطأ فادح، والله هذا الأمر لا يتعارض مع الرجولة ولا يتعارض مع الفحولة ولا يتعارض مع الحكمة، بل إن من تمام الرجولة والفحولة والقوامة وحسن المعاشرة أن يستشير الإنسان زوجه. بعض الناس إلى درجة أنه ينتقل من بيت إلى آخر وما يستشير زوجته. أعلم والله من القصص، واتصلت إحدى الأخوات تشتكي من هذا، تقول يا شيخ أبسط أمر تصور يفاجئني، يدخل علي يقول لي ترى باكر بنتقل للشقة الفلانية، طيب استشيرني، يعني أنا التي سأجلس فيها أكثر من جلوسك فيها. وعليه فقس، بعضهم حتى في أسماء الأولاد ما يستشيرون، يعني أمور كثيرة، أمور يندى لها الجبين، كل ذلك بحجة إنها امرأة. سبحان الله، وكم قرارات من النساء تفوق قرارات مئات ألوف الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام هنا استشار أم سلمة ليس في أمر خاص في بيته، استشارها في أمر وأخذ برأيها في أمر عام يتعلق بأمور المسلمين، وأخذ برأيها صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أيها الإخوة أن نمتثل وأن نتأسى بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن نشاورهم وأن نأخذ آراءهم، وليس عيبا أن يقول الإنسان إني مخطئ، وليس عيبا أن يقول رأي زوجتي أصوب من رأيي. وأنا أعجبني بعض الفضلاء عندما أجرت معه مقابلة وسئل عن أمر معين قال والله هذا رأي الأهل وهذا ما اقترحته الزوجة، يعني والله كبر بعيني، يعني لم يستنكف أمام الملأ أن يقول، ولا أصلا ما هو عيب ولا غلط أن يقول الإنسان مثل هذا الكلام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثال على ذلك. بعد هذا الصلح وما قام به صلى الله عليه وسلم أن تحلل من إحرامه هو وأصحابه، طبعا عادوا بأدراجهم إلى المدينة. قبل أن يعودوا إلى المدينة وقعت، يعني ربما أذكر حادثة أو حادثتين حتى نختم هذا اللقاء. جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني غاضبا كما قلنا على بنود الصلح، خصوصا البند الأخير الذي يشعر فيه شيء من الإهانة للمسلمين، إذ أننا لم نعامل بالمثل. فأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش؟ لماذا هذا التخاذل؟ لماذا؟ إما أن يقبلوا أو ينقاتلوا، لكن أن نتخاذل لهم لماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه، يعني هذا وحي من الله، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. وصدق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ذهب عمر إلى أبي بكر، لا زال في نفسه شيء من هذا الصلح، فذهب إلى أبي بكر وقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ لماذا أعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وافق كلام أبي بكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر لعمر: فاستمسك بغرزه، يعني خليك وراء تماما، حذو القذة بالقذة، ملاصقا لهديه. إن أردت السعادة والهداية في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة إلزم هديه. قال: فاستمسك بغرزه حتى يموت، فوالله، يقسم وهو الصديق الأكبر، قال: فوالله إنه لعلى الحق صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله في صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. غالب المفسرين أن المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية، وليس كما يظن يعني بعض المسلمين لأول وهل يعتقدون الفتح فتح مكة. ومن أهل العلم يرى أنه فتح مكة، ولكن الظاهر والله أعلم أنه صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية كما سنذكر في اللقاءات القادمة بحول الله وقوته يكون سببا لفتح مكة. فتح مكة سببه الحديبية كما سنذكر بإذن الله عز وجل. فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآيات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر يتلو عليه هذه الآيات ليطمئن قلبه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أو فتح هو؟ يعني الحديبية هو فتح سماه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم هو فتح. فطابت نفسه، أي نفس عمر، ورجع. بل ندم عمر على هذا الموقف، وأخذ يعمل له الأعمال الكثيرة ليكفر عنه، إلى أن توفاه الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المواقف التي تذكر بعد الصلح الحديبية أنه بعد إبرام الصلح والتحلل من الإحرام من أداء العمرة، جاءت مجموعة من النسوة المؤمنات كنا تحت أزواجهن من المشركين في مكة. فعندما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح على مشارف مكة في الحديبية قريب، فهذا أسهل من الهجرة إليه إلى المدينة، فاستغللنا هذه الفرصة وخرجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكتبت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام أن ردهن على حسب الاتفاقية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هذا لا ينطبق عليهن، الاتفاقية على الرجال دون النساء. لا يعني طبق الاتفاقية على أبي جندل وأمثاله، لم أخن العهد وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن النساء لسنا داخلين في هذا الاتفاق. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن وإذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر الآيات. وهذه الآية في دلالة واضحة أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج من الكافرة، استثنيت اليهودية والنصرانية، أما عداهم من ملل الكفر قل ما شئت، لا يجوز، حرام، نكاح باطل. وكذلك المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بأي كافر، حتى اليهودي والنصراني، لأن اليهودية والنصرانية استثنيت من آية المائدة، نساء الكتابيات أحلهن الله عز وجل لنا كما أحل لنا طعامهم. وأنزل الله تبارك وتعالى صيغة الامتحان، يعني هو قال سبحانه: فامتحنوهن، كيف نمتحنهن يا ربنا؟ أنزل الله عز وجل خواتيم سورة الممتحنة، قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على، هذه المبايعة الآن، على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وكانت المبايعة مع النساء مشافهة، لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وهذا افتراء عليه. ما يقول أنه يصافح، كيف تصافح؟ يقول لا، أنا قلبي أبيض. يا حبيبي أبيض ولا أسود ولا أحمر؟ إحنا ما لنا علاقة شلون قلبك يا أبو قلب. إحنا اللي يهمنا أن لو كانت هذه القلوب سليمة تنعكس على الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. ومن صلاح اليد أن لا تصافح امرأة. وما هذه التزكية للنفس؟ يعني هل أنت أطهر قلبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أصافح النساء. فلا تصافح النساء، إنما مشافهة. حتى إلقاء السلام، تلقي السلام ما في مشكلة أن تلقي السلام، مع أن يعني الشابة، المرأة الشابة الفتية، خلاف عند السلف. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: قام أما الشابة الفتية، يعني الفتاة، قال: فلا تستنطق. أن بعض الناس حتى هذه الكلمة تؤثر فيه، وهذا الصوت الرخيم من الفتاة بطبيعتها، صوتها رخيم، وكلما يعني كبرت رخم صوتها ورق. فهنا يكون مثل هذا الكلام ربما يحرك. فالشاهد الإنسان على نفسه بصيرة، فيلقي السلام على امرأة أخيه ولا امرأة عمه، يسلم يعني بحدود: السلام عليكم، كيف حالك يا أم فلان، عساكم بخير، السلام عليكم، انتهى، دون الإكثار في يعني والخوض في كلمات حقيقة من أمور مشينة يعني غير مقبولة. إذن بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ردهن إلى الكفار. الأمر الأخير نختم به، الذي وقع من الأمور التي وقعت على إثر هذا الصلح، صلح الحديبية، أن المسلمين يعذبون بمكة، المستضعفين. يعني قريش كلما وقع لها أمر مع النبي عليه الصلاة والسلام صبت جام غضبها على من تحت يدها من المستضعفين، فزاد هنا من عذابهم. استطاع أحد الصحابة واسمه أبو بصير، أبو بصير، استطاع أن يفلت منهم، من عذاب المسلمين، من عذاب المشركين. فاتجه إلى أين؟ إلى المدينة. فعندما اتجه إلى المدينة بعثت قريش رجلين ليعيدوا أبا بصير بموجب صلح الحديبية. فجاء الرجلان القرشيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: اذهب معهما، ما فيه، يحافظ على العهود صلى الله عليه وسلم، لا يخون أبدا. قال: اذهب معهما. وفعلا قاموا وربطوه ورجعوا به. في أثناء الطريق استطاع أبو بصير أن ينقلب على هذين الرجلين فقتل أحدهما وفر الآخر. أين فر الآخر؟ لأن الأمر كان قريب من المدينة، فر إلى المدينة هذا المشرك، فلاحقه أبو بصير. فدخل هذا الرجل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام فزعا، فقال: ما لك؟ فقال: إني لمقتول. شو القصة؟ وإذا بأبي بصير على أثره ويده السيف، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، زجر أبا بصير، زجره وعنفه وطلب منه أن يرجع. ثم رجع أبو بصير وانحاز إلى جبل من الجبال بين مكة والمدينة، فأصبح مأوى لكل مستضعف يستطيع أن يفر بدينه من مكة يأتي إلى أبي بصير، ما يروح للمدينة. فرجل بعد رجل بعد رجل حتى تكونت مجموعة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما خان العهد، ما العلاقة، أنا روحوا تبون واخذوهم، ما جونهم المدينة. وشكل هؤلاء يعني قوة ضاربة على قوافل المشركين، كلما مرت قافلة سطوا عليها، فابتلشت قريش، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: نناشدك الله والرحم، يعني بن قوسين، تكفى هذا البند، لغيناه، وادعوا أبا بصير ومن معه لينضموا إليك، وخلاص لا نريد، من أتاكم منا فليمكث معكم. فجعل الله عز وجل لهم فرجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لأبي جندل قال سيجعل الله لك فرجا، فعلا جعل الله له فرجا ولم يخفر النبي عليه الصلاة والسلام ذمته وعهده معهم. في هذه الفترة 10 سنوات ذهبية أمن النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش، لأنه 19 سنة الآن، 13 سنة في مكة، 13 سنة بمكة، و6 سنوات إلى الحديبية، المجموع 19 سنة لا شغل ولا هم للمسلمين إلا قريش. طيب الدين دين عالمي هذا، مو القريش، لكن اشغلوهم. فهذه كانت الغنيمة، هدنة ل10 سنوات. فأخذ صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن جانب قريش يطلق الرسل والدعاة في كل حدب وصوب، ودارت عجلة الدعوة مرة أخرى، حتى كان عدد الداخلين في الإسلام في هذه الفترة الوجيزة يفوق بكثير من أسلم خلال 19 سنة. والأعظم من ذلك أنه أسلم في هذه السنة ثلة مباركة: خالد بن الوليد بعد الحديبية على طول، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وعثمان بن طلحة وغيرهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خاضعين مقرين مطمئنين، وشهدوا شهادة التوحيد ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم حينما رآهم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها، يعني أبناؤها، هؤلاء هم فرسانها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، وسنكمل وإياكم أحبتي إن كان في العمر بقية في درس الغد، نكمل وإياكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.